رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في آيتي الفيء، قلنا في سورة الحشر وعلى المعروف نزول هذه السورة كاملة في السنة الرابعة من الهجرة، بإمكان عندنا تأمل في ذلك. المعروف هكذا على أيام في سورة الحشر تعرضت الآية المباركة أولا للأنفال بهذا التعبير وما أفاء الله، واو موجود في هذه الآية، على رسوله منهم، أي الضمير يرجع إلى الذين كفروا من أهل الكتاب والمراد به يهود بن النضير. فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، قلنا فاء هنا للرابطة يسمى في اللغة العربية للجزاء أو فاء الرابطة، فاء الرابطة تدخل في الجزاء، وأصولا لا تدخل واو أو فاء في خبر المبتدا، مثلا زيدون فقائمون زيدون مقائمون غلط، إلا في مورد واحد وهو ما إذا كان المبتدا يعطي معنى شرط، قالوا تدخل الفاء في المخبر، وهذه الفاء التي تدخل في الخبر هي فاء الجزاء اللي تدخل في جزاء الشرط، كقوله الذي يأتيني فله درهم، الذي مبتدا فله درهم الجملة خبر. هنا كذلك ما أفاء ما أفاء الله، يعني الأموال التي أفاء الله على رسوله منهم، أي من اليهود من بن النضير. فما أوجفتم، يعني ما أوجفتم فاء الجزاء، عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. عبرت هذه الآية المباركة عن أموال بن النضير بعنوان ما أفاءه الله على رسوله، يعني ما أرجعه الله إلى رسوله، و به تعبیره یسلط رسله على من یشاء، یستفاد من هذا التعبیر ان هذا المال لرسول الله، یسلط رسله على من یشاء، یعنی هذا المال یکون له صلوات الله سلامه علیه. و الله على كل شيء قدير. ثم مره اخرى ما افاء الله على رسوله، هنا لا يوجد واو. قال جملة من المفسرين عدم تكرار عدم وجود الفاء و بمناسبة أن هذا نفس الآية السابقة، ولذا اختلف المفسرون والفقهاء أن هذا الفي المذكور في الآية الثانية هي بعينه الفي المذكور في الآية الأولى أم لا. ذهب جملة منهم أن المذكور في الآية الثانية بعينه هو المذكور في الآية السابقة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ولكن قلنا بعيد هذا الاحتمال، لأن في الآية السابقة موجود منهم ما أفاء الله على رسوله منهم، بينما هنا موجود ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. والظاهر أنه في قضية بني النضير فقط عشيرة واحدة وهم بني النضير، وصدق القرى عليهم أيضا مشكل، لأن الظاهر أن بني النضير كانوا في أطراف المدينة، يعني مو قرية، حصون، يعني بيوت كبيرة، وتقريبا حدود ما بين 3.5 إلى 4 كيلومترات من مسجد النبي من المدينة، جدا قريب، أصلا المسلمون مشوا إليها مشيا، ذهبوا إليها مشيا، فتعبير بأهل القرى بعيدهم. او یکی بود از اون نبود. اصلا الآية السابقة تعبيره منهم، اي من الذين كفروا، اي بن النضير، في هذه الآية المباركة من اهل القرآن. ولذا ذكر جملة من المفسرين يعني في تصوري لعل هذا هو الاوفق بالصواب، ان هذه الآية نزلت في قضية خيبر ومراد باهل القرآن حينئذ المعنى منسجم، لأن هنا قرى كثير، عدة قرى، أولا خيبر هي عدة قلاء، خيبر وفدك وكتيبة ونطات وسلالة إلى آخره، سليز غرضي ذكر هذه الحصول، کما انه هناك قريه و به اصطلاح قرین و ینب هذا كله صار مع خیبر في سنه واحده وهي سنه السابعه من الهجره. فنحن في تصورنا هذه الايه نزلت بمفردها في قضيه خیبر. نعم اشرنا سابقا من غير جمع القران بهذا الترتيب هذا لا اساس له. ان رسول الله بامر الهي كما احتملنا انه في العرض الاخير من القران على رسول الله نظم القران والايات. ولعل رسول الله جعل ايه الفيل لخيبر هنا لاتحادهما في عنوان الفيل. لعل السر في ذلك هو اولا هنا لا توجد واو ما افاء الله، ثانيا تعبيره من اهل القران ليس منهم، وسلسلة الرابعة قطعا قضية بني النظير ليس إلا، يعني قلنا جملة من اليهود في القرى خارج مدينة، خب هذا لا دخله في السنة الرابعة، جملة من اليهود قريبين إلى المدينة وهم ثلاثة فقط ليس إلا بني قينقاع بني النظير وقريبة، هؤلاء لهم حصون غريبة إلى المدينة. ذاك اليوم شرحت مكانه في المدينة الخالية، مكان محل تواجده. في السنة الثانية بعد قضية بدر بني قينقاع خرجوا، هذا أول طائف منهم خرج. في السنة الرابعة بعد قضية أحد بنو النظير خالفوا الوعد مع رسول الله، عهد مع رسول الله، فأمر الرسول بالهجوم عليهم وحاصرهم إلى أن أجلاهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يقال هذا أول مرة قام رسول الله والمسلمون بتبعيد اليهود، اجلاء اليهود، اجلاء. ففي هذه السنه وقعت قضيه بنو النظير اخرجوا واقصوا من المدينه، واما بنو قريظه بقوا. بنو قريظه صار فيما بعد قضيه خندق، بني قينقاع بعد بدر، بنو النظير بعد احد، بنو قريظه بعد خندق، لانهم اتفقوا مع المشركين. فأمر رسول الله بقتلهم، بقتل رجالهم، يعني بنو قريظة لم يخرجوا من المدينة، قتلوا بأمر من سعد بن سماعات، على كلام مفصل في ذلك ليس. فتعبير من أهل القرى في هذه الحادثة غريب، غربي هو هذا، يعني في السنة الرابعة فقط وفقط بنو النظير، وهؤلاء جدا غريبين، قالوا على بعد ميلين من المدينة، يعني ما بين 3500 متر الى 4000 متر، حدود 4 کیلومتر، اقل من 4 کیلومتر. و لذا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لا ينسجم. نعم ينسجم مع قضية خیبر لانه عدة قرى. لعل المراد بذلك بما أن مصرف الفيئين واحد، فالله سبحانه نحن لا نعلم قدر هذا أمر إلهي. وإنصافا كما أن أصل القرآن إعجاز، نظم القرآن إعجاز، يدخل في إعجاز القرآن. فالله سبحانه وتعالى لعله رأى المصلحة والنبي أن تذكر هذه الآية بعد تلك الآية. والإنصاف لو كنا نحن وظاهر الآيتين المباركتين نتصور أن إحداهما غير الأخرى، يأتي الكلام بعد أكثر إن شاء الله في آخر البحث. فلله وللرسول منكم، يعني الغرض أن الفيل لله ولرسوله لا للحاكم، للأمير مثلا يتصور أنه من الأموال الخاصة يتصرف فيها الأمراء مثلا شاه مثلا ملك، لا، أصلا الله سبحانه وتعالى لا يريد جعل هذه الأموال دولة بين الأغنياء. جعل الله لنبيه لنفسه ثم لنبيه ثم لذي القربى المفسر بالإمام ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خب هناك بحث مفصل في الآية المباركة، ذهب جملة من العلماء حتی جاء ظاهرا في تفسير مجمع البيان ما آتاكم الرسول في تقسيم الفيء، يعني الرسول إذا قسم الفيء بأي شيء تقبلوا. لكن إن بعد التفسير الآخر للآية المباركة أن ما آتاكم الرسول إشارة إلى جميع ما يسر من رسول الله لا خصوص تقسيم الفيل. ما آتاكم الرسول يشمل سننه صلوات الله وسلامه عليه، ما سنه النبي صلوات الله، بل إنصاف به قرینت و ما نهاکم عنه ما الى رفت بالفعل و عندنا عدت روایات تؤكد ان الله لما خلق رسول لما بعث رسوله اکمله یعنی مقارنا للبعث و غیر قبل البعث اکمله فلما اکمله فوض الیه امر الدین فقال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا نحن صادقا شرحنا مفصلا لروایات تخویر و ان الله فوض الی رسوله و قلنا معنى السنة حسب هادا یعنی ما یجعله النبی لکمال نفسیه المبارکه و اروای دوده فی هادا صدر اندنا کثیرتون و صحیحتون قلنا اول من جمع ذلک المرحوم الصفار فی کتاب بصائر الدرجات جعل بابا عنوانه باب التفویض الى رسول الله ثم بعده جعل بابا باب التفویض الى الائمه علیهم السلام و بعد صفار تلمیذه على احتمال قوی الشیخ الکلینی رحمه الله فی کتاب الکافی فی کتاب الحجه جعل بابا واحدا و مجموع روایات فی کتاب صفار مع المکرر خود اشین اکتر نشه لکن الشیخ الکلینی نهد بر روایات و جعل عنوان الباب باب التفویض الی النبی علیه جمع بین البابین و اورد فيها عده من الروايات من البابين من مجموع البابين كما ان الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص المنسوب اليه في اواخر الكتاب في اواسط الكتاب نصف الثاني اورد طائفه من روايات التفسير هذا ما صنعه قدماء اصحابنا في مغار بسره و اما فيما بعد خب طبعا الاصحاب شرحوا ذلك و هو المشهور بين اصحابنا شهر واسع و هو ان النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع نحن شرحنا هنا ثلاث نکات في روايات التفويض موجوده النقطه الاولى وجود طائفه من الروايات ترح بان الله فوض الى رسوله وهذا التفويض كان بعد كمال نفس رسول الله احاطه نفس المقدس بما تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه اصبح مشرفا على شؤون الامه بل شؤون الناس جميعا الى يوم القيامة. هذا اول. ثانيا آیه مبارکه في القرآن موجود ظاهرتون في ذلك ما آتاكم الرسول فخذوا و ما نهاكم نهاكم مو انه نقل النهي عن الله هو نها ظاهره اسناد النهي الی لا الى الله و انزلنا الیک الكتاب لتبین للناس لاحظوا التعبیر الموجود ان النبی یبین للناس لكن هنا يقول وما نهاكم ولذا بقرينة وما نهاكم لأن كلمة آتا يحتمل أن يكون ما يؤتيكم ويبلغكم عن الله يحتمل ويحتمل أن يكون ما آتاكم هو يأمركم آتاكم مجمل أما ما نهاكم صريح لم يقول ما يذكر من النهي عن الله قال هو إسناد النهي إليه مباشرة فقلنا في بعض البرائر اخوة اللي حضروا صادرا قبل 5-6 سنوات اكثر 7 سنوات ان لفظ آتا بمناسبة ان جملة من الاصولين لا يكلف النار نفسا الا ما آتاها صار هنا كلام الايتاء بمعنى الاعلام او بمعنى الاقدار اذا كان معنى خناسا مع البرائر تقدم الكلام فيه ليس من المستبعد ان يكون الايتاء هنا به معنا ما یعمر به نفسی به قرینت المقابل من نهاکم عن فاولا وجود روایات ثانیا وجود آیت مبارک ظاهرتون فی ان النهی صادر من رسول الله و ثالثا وجود طائف اخرى من الروایات فی ابواب الفقه تدل على هذا الشيء مثلا فی باب صلات ان الله فرض صلاه رکعتین رکعتین فزاد رسول الله في صلاه الظهر والعصر والعشاء رکعتین وفي صلاه المغرب رکعتا واحده في باب الربا ان الله حرم الربا النسيئه وحرم رسول الله ربا النهب في باب به اصطلاح الاطعم والاشربه ان الله حرم اشياء في كتابه وحرم رسول الله كل ذي غفر مثلا ان الله حرم الخمر من این عبد بعینه و حرم رسول الله کل مسکرین تعملو هنار اذا اردنا جمع هذه الروال الى ما شاء الله کما ان هنار طائف من الروایات قلنا لا بس تجمع هذه الروال بعض الاخوان جمعها لكن ناقصن روایات سنه فقط بلا تعلیقا تجمع ماش روایات من روایات اصحابنا انه اذا دار الان بین ما فرضه الله و سنه النبی دائما الاعتبار به ما فرضه الله و نحن به هذه المناسبه فی بحث ترتب ذکرنا هذا الشيء قلنا یستفاد ترتب به تعبیر آخر لعله لعول مره لم اجد من تنبه لذاره لعول مرتن تعرفنا ان بحث ترتب لابد ان يفسر على ضوء ما جاء في الروايات عن اهل البيت سلام الله عليه عن رجل ان ماء كان هناك ماء ماء يكفي للغوص وهناك جنب وميت ايهما يقدم فقال عليه السلام يغتسل الجنب لانه فريضتون و ييمم الميت لانه سنته لان غسل الميت سنتون سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه طائفة من الروايات لذا دار الأمر سورة التزاهم بين الفريضة والسنة تقدم الفريضة ولا يؤتى بالسنة هذه طائفة من الروايات طائفة من الروايات أن الأعمال المركبة من الفرائض والسنة إذا صار عجز بجهة من الجهات أو قصور بجهة من الجهات في السنة يؤتى بالفريضة من أشهر هذه الروايات حديث لا تعاد قال عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو خمسة الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود و القراءة سنة و التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة يعني إذا حصل الإخلال في السنن لجهة من الجهات و أتي بالفريضة يكفي في صحة الأمر و غير ذلك ليس غرضي على أيين من يقرأ هذه الروايات و يجمع هذه الروايات يبدو له بوضوح أن هناك فارغا أساسيا ما بين الفرائض والسنن وأن الفرائض ما فرضه الله طبعا الأظهر أن الفرائض ما فرضه الله لكن هناك قسم من الفرائض لم يذكر في القرآن لكن الدليل الروايات دلت على أنه من القرآن وأن السنن ما سنه النبي بنفسه طبعا المشهور بين العامة اما الاسف جملة من الخاصة من دون التفات ذهبوا الى ان السنن ليست مما جعله النبي بنفسه تمسكا مثلا بظاهر الآية المباركة على له الخلق والامر خلق يعني التكوين والامر يعني الاعتبار والتشريع والتشريع بيد الله فلذا الرسول لم يضع شيئا لم يجعل شيئا لم يسن شيئا كل ما كان بعنوان سنن النبي هم يعترفون بسنن النبي السنة هذه السنن عبارة عن احكام فهمها النبي عن القرآن و نحن لم نفهمها من القرآن لإلا المشرع هو الله ليس إلا النبي دائما شأنه التبليغ ليس شأنه التشريع و ذكرنا هذا الكلام في محل قلنا انصافا المستفاد من نصوص اهل البيت خلاف هذا المعنى التفصيل في محلي بعد لا ندخل في هذا البحث أكثر مع الأسف من بعض المفسرين الشيعة في ذيل هذه الآية ما آتاكم الرسول قد يفهم موافقة العامة من دون أن يشعروا بذلك الآية فالمستفاد من رواية أهل البيت ما ذكرنا والتفصيل في مجال آخر هذا إجمال الكلام ثم إجمال الكلام بنحو آخر المقامات التي لرسول الله إجمالا في باب التفسير غير التبليغ عن الله المقامات التي يمكن فهمها اجمالا لرسول الله اولا مسألة القضاء بين الناس و نفوذ حكمه و اي شيء حكم به يكون هو النافذ ما اتاكم رسول ما كان لمؤمن لهم اذا قضى الله رسوله امرا ان تكون لهم ان يكون لهم الخيارة من انفسهم المقام الثاني الاحكام الولائية الموقفة التي يصدرها رسول الله هذا انصافا يستفاد من التفسير بل ذكرنا انصافا هذا المقام فضلا عن رسول الله وفضلا عن الأئمة المعصومين ثابت للفقيه أيضا فالفقيه أيضا يمكن لشرائط زمانية مؤقتة مثلا يصدر حكما يحرم شراء البضاعة المدى أمريكية من بالمدى أو يجب مثلا أن لا يباع النفس مثلا لهذه الدولة دولة صهيونية الغاصبة خلالهم الله. يمكن للفقيه أن يصدر حكما ولائيا وهذا الحكم الولائي فرضا عن رسول في حق الفقيه ضابطه، فكيف برسول الله؟ الولاية الأمر الثالث يدخل في عنوان التفسير ما يرجع إلى تقسيم الأموال العامة، هذا من جملة شؤون النبي مثل الأنفال يعطيها لشخصه. إن شاء الله نحن مناسبة الإقطاع نذكر إن شاء الله إن رسول الله عملا أقطع جملة من الصحابة أراضي ووديان، بل سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد جزمنا بذلك مشكل أن يكون هذا الشأن للفقيه أيضا. فهناك مثلا بعض الصحابة قالوا هذا الوادي أقطعها، إقطاع يعني بإصطلاح اليوم نحن نقول مثلا أرباب رعيتي نظام الإقطاع، يعني يملكه واديا كبيرا يملكه شخصا. إن شاء الله نتعرض ذلك أن هذا الإقطاع صحيح صدر من رسول الله ولا بأس به، سيأتي الكلام. هذا من جملة شؤون النبي. فما كان من الأموال أمرها راجعا إلى رسول الله كالأنفال والفي وخمس الغنائم والصفايا، الأموال التي راجعت إلى رسول شرحناها سابقا قسما ويأتي الكلام في القسم الآخر يمكن للرسول. وفسر الآية هكذا ما آتاكم الرسول في تقسيم الأموال، الآية تشمل وفضلا رواة التفسير تشمل. القسم الرابع الأحكام به اصطلاح شرعیه المحدود بالاشخاص، مثلا اذا اراد کمال شخصه مثلا یقول علی ابن ابی طالب النافل واجبتن علی رسول نافل فله یجعلها النبی واجبتن علی علیه، هذا بحثه او مستحبتن. نحن نعتقد في بعض المجالات الاستحباب شخصیون و لیس نوعیون حکم کلیه، مثلا الامام لحسن عنایتی به زراره یأمره به اتیان نوافل، یأمره به اتیان بعض الامور التي قد لا تكون في نفسها مثلا مستحبتا مبالغه که قصد احجار مثلا. هذا من جمله شؤون النبي و الائمه عليهم السلام في الولايه و شبيه هذا الصوفيه يدعون في اقطابه ثبوت هذا للفقيه، يعني اثبات الاستحباب المؤقت او لشخص معين، هذا محل اشكال. المرحله الخامسه من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم الولاية على تأخير بيان الحكم، مثلا هذا الحكم الآن كان ثابتا لكن مثلا الناس لا يتحملون ذلك يؤخر البيان، وقلنا الصحيح أن هذا المنصب ثابت للأئمة وللنبي، وبهذا يفسر بعض الأحكام الصادرة من الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين. وفيه طائفة كثيرة من الروايات قلت له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال نعم، قلت من هم؟ قال نحن، قال أنتم المسؤولون؟ قال نعم، قال علينا السؤال؟ قال نعم، قلت وعليكم جواب؟ قال لا، ما که علينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. هذه الروايات أوردها السيد البروجي رحمه الله، استاد بروجی انصافا فی جامع الاحادیث مقدمات افاد کلمات جدا، یعنی جمعه یشیر الی نکات جدا فنی و مهمه بعد غفل عنها الكثير فی باب حجیت فصل ما اورد هذه الطائفه. و طبعا فی غیر الآیت المبارک فسأل اهل الذکر و فیها روایات صحیحه، قال انتم المسئولون؟ قال نعم، قال علینا السؤال؟ قال نعم، قال علیکم الجواب؟ قال لا، ذاكي إلينا إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أجبنا. فلذا من جملة شؤون النبي عليه السلام التفريغ إليهم أيضا هذا المعنى التأخير عن بيان الحكم الواقعي، يؤخرون بيان الحكم الواقعي لمصالح خاصة يعلمون وضع المجتمع وقبول المجتمع وإلى آخر. من جملة المقامات وهذا هو الأساس المقام السادس والسابق تفسير إلى رسول الله بمعنى أن الرسول يشرع أحكاما ثابتة إلى يوم القيامة لا أحكام محدودة، هذا هو التفسير الذي محل الكلام، بقية تقريبا ثابتة هذا الذي محل الكلام. المستفاد من روايات التفسير هذا المنصب ثابت لرسول الله على أي حال ذكرنا اجمالا لوجود فوائد مهمه، من اراد التفسير تقريبا الشيخ المجلسي رحمه الله به شيء من التفسير في ذيل روايات الكافي في مرآة العقول شرح داله هذه المناصب التي ذكرناها للنبي والأئمة عليهم السلام تعرض لها داده. بقیه الکلام فی بعض الامور اللي تحتاج الى شعر فی هذا المجال الان لا سابقا فی بحث تعارض تعرضنا لذلك. الان نعم هناك نقطة اللي شرحنا ان المستفاد من السنن من الروايات التفسيريه ان الايه نزلت في السنه الرابعه او في السنه السادسه، لكن في روايات اهل البيت ان الله اكمل نبيه وفوض اليه امر دينه فقال ما اتاكم الرسول فخذوه. اللي يستفاد من هذه الروايات ان هذا المعنى كان مع البعث النبويه. فلذا ذاك اليوم شرحنا النزول الإجمالي والنزول التفصيلي. ظاهرا النزول الدفعي الإجمالي كان في ليلة المبعث النبوي، فكما نزل رضا هكذا نحن فهمنا كما نزل إلى قلبه المبارك جميع أحكام الله، الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمله وجعل نفسه كاملة تشرف ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، جميع السننم ايضا انكشفت له. ولذا ليس من البعيد كما ان القرآن له نزول دفعي شرح ذاك اليوم السننم كذلك. فإن الله اذا اكمل نفس نبيه معنى انه اكماله بحيث ما تحتاج ليل و ملايين و خيام، هذا معنى الاكمال. فلذا الآية المباركة هذه في النزول التفصيلي اللفظي، لأننا قلنا النزول اللفظي هم عندنا قسمان التفصيلي والإجمالي، في النزول اللفظي التفصيلي في السنة الرابعة والسابعة نزلت، لكن في النزول الدفعي الإجمالي نزلت في السنة الأولى ليلة المبعث النبوي. الظاهر من الروايات إن الله أكمل نبيه وفوض إليه أمر دينه وقال ما آتاكم الرسول فخذوه. یعنی استفاده ان هذا تکمیل استکمال نفس رسول الله و احاطه هذه النفس المبارکه بما يحتاج اليه الناس الى يوم القيامه نفس المبعث ها في ليله المبعث النبوي 13 سنه في مکه و 4 سنوات في المدينه المنوره 17 سنه او 20 سنه بعد نزلت الايه المبارکه، اما في قضيه بن النظير و اما في قضيه خيبر نزلت هذه الآية المباركة بوجود الله. نعم صلى الله عليه وسلم. شلون تناسب مع الآيات الأخرى التي تجادلك في زوجها والله يسمح تحاوركم أو عند الخبر شيء يقول لها أنت تعرف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتم عندكم اشكال في اصل مطلب اختلاف هو معكوس في ما بعد خذوه شو و اتحاد اختلاف الجزء نخالف نشد، لكن هذا اختلاف الكل. و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم فتفسیر ما آتاکم، به خصوص تقسیم الفی و الغنا انصافا تفسیر ضعیف از صحیح کما جاء فی روایات اهل البیت و هم المفسرون الحقیقیون القرآن. المراد بهی جمیع سنن رسول الله، المراد بهی ما فوض الى رسول الله، و ما فوض الى رسول الله اعم من ذلك. حتی فی روایت اهل البیت ان رسول الله فی عام خیبر قال یحرم علیکم اکل لحوم الحمیر الحمیر ما رجل لکم الله، جمله من السنه الى الان یقولون یحرم اکل الحمیر. فی روایت اهل البیت هذا حکم موقت من رسول الله لان فی خیبر صار حاجی الى الحمول، یعنی اکو غراب و غنائم کذا، فرا رسول الله اذا ذبح الحمیر و اکل لا يبقى شيء للحم، فحرم عليهم اكل لحم الحمير موقتا لا دائما. هذا في روايات اهل البيت ايضا مما فوض الى رسول الله، فوض اليه ان يحرم شيء معين. وقلنا هذا التفسير بحسب ما نستفيد حتى للفقهاء ثابت فضلا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فلذا قلنا الشيخ المجلسي الان اشرت اليكم في مرآة العقول لما شرح روايات التفسير ذكر هذه المقامات الاول الثاني الثالث، ولذا ما آتاكم الرسول يشمل جميع داره خلاصه المصلحه في تقسيم الفي في تقسيم الغنائم في تقسيم الانفال في القضاء بين الناس في التشريف التشريعات الموقته في الاحكام الخاصه كل ذلك مشمول للآية المباركه. ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. و الظاهر فقط الشيء الذي يخرج من الآية المباركة ما كان فيها رسول الله مبلغا عن الله، لأن أول شأن رسول الله أنه مبلغ عن الله، هذا الشأن غير مدخول في الآية. بقية في شؤون النبي صلى الله عليه كزعيم للمسلمين كقاضي بين المسلمين كولي جميع ذلك، جميع المناصب ثابتة لهذه الآية المباركة لرسول الله. فما انما قلت هذا الكلام لان كنت تراجعها سبع تفاصيل الشيعه كمجمع البيان، اقول ما اتاكم الرسول في تقسيم الفيل انصافا مع وجود الروايات عن اهل البيت وهي صحيحه سندا، بل اعتبارم يساعد على ذلك قاعده في القران المورد لا يخصص الوارد، هذا من طبيعه القران، فاعلموا انما غنمتم من شيء ولو بعد بدر نزل، لكن مراد به مطلق غنائم الحياه مو خصوص هذا الشيء الذي نزل بعد ذلك. انصافا المناسب مع الارتكازات القرآنيه ان يكون المراد هذا المعنى العام. هذا المشكله الاساسيه في هذه الايه المباركه، انه لماذا ذكر الفيء مرتين في احداهما؟ فقد قال ما افاء الله على رسوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وفي الثانيه قال فلله وللرسول، مشابه تماما لايه الغنائم. هل هما واحدتون ام هما سنتان؟ و على تقدیر تعدد هل آیت الفی به قدرت المصرف مثل آیت الغنائم ام لا؟ ذهب جمله من العامه نقول ان شاء الله كلامه ان الفی اربعه اخماسه الى رسول الله و الخمس الاخر ايضا خمسه الى رسول الله، هكذا جمله منه، و ذهب الى جمله لانه كل الفی لرسول الله، و ذهب ان الفی يخمس كما ان الغنائم تخمس، فی الغنائم بمعنى واحد ان شاء الله نذكر عباراته. المشكله الاخرى في هذه الايات المباركه الايه التي بعدها للفقراء المهاجرين، لا واو موجوده، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولذا كلمات العام جدا مختلفه هنا، مثلا بعضهم قالوا للفقراء عطف على لذي القربى، ماكو فلله ولرسول ذي القربى واليتامى للفقراء، لكن عطف بلا باب بعيد، هنا كل باب موجود، لذي القربى واليتامى والمساكين فكل باب موجود، لذا هنا بلا باب. ها بدل شيء آخر بناء على أن الفارق بين البدل والعتبه موجود عنده، هذا هي نكته. ثم الظاهر من الآية المباركة والعلم عند الله أن الآية المباركة والآيتين التي من بعده قسمت المسلمين إلى ثلاثة أقسام، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يعني المهاجرون مع رسول أهل مكة، طبعا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم حتى بهذا التعبير عام، لأن هناك كثير أيضا هاجروا من قطيف من ثقيف وغير ثقيف إلى المدينة المنورة، فالمراد مطلق المهاجرين سواء من كان مع رسول الله من مكة أو كان من مكان آخر. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأنكم تعلمون قبل الهجرة آمن طائفة من أهل المدينة، ولذا لما جاء رسول المدينة جملة منهم كانوا مؤمنين نزل عليهم رسول الله صلوات الله السلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ظاهرا المراد به الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الآية الأولى للمهاجرين، الآية الثانية للأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية المباركة بحسب الظاهر لعامة المسلمين يشمل يوم القيامة، فكأنما ثلاث آيات، آية للمهاجرين، آية للأنصار، آية لعامة المسلمين يوم القيامة. الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والانصار. ها مهاجر میدن مما اوتو به مهاجر میدن خب انصار مشکلی ندارن. للفقراء المهاجرین ثانی قال والذینه لا نفی والذینه وال استنافیه تا مما اوتو داریم بلی لا یجزونه والذین تبعوا الظاهر من قبل یحبون به مهاجر دادن به انصار ندادن برشون سخت میشه. میدونم اصلا این اول مهاجرین ذکر شده بعد انصار بعد عامه مؤمنین ربطی نداری آیات به بحث دلیل فقط آیات نداری چرا؟ فیمکن ان یقال ان مراد الآیات مبارکه ان هذه الاموال التي جعلها رسول جعلها الله لرسوله الرسول یصرفها على عامة المسلمین یعنی على المهاجرین على الانصار على من يأتي من المسلمين الى يوم القيامه. آیه نهم بابش ابتدایی هست و خبرش مشخص است. منظور این هستش که انصار میدن پرداخت میکنن یه بونه من حاجر الیهم بعد میفهمد بدون علا انفسه هم چکار نداره؟ یعنی اینها به فقرا میدن نه اینکه خودشون هم دریافت میکنن. حالا یه حال این معلوم نیست که فیی که رسول الله قرار داد فقط خاص مهاجرین باشه. نه اونجا مستاقش نه آیه سه طایفه رو ذکر کرده برای چی؟ همینجوری که بعیده بعد از یک امر مالی بلکه به نظر ما دو تا امر مالی فیع اول و فیع دوم یعنی فیع بن النظیر و فیع خیبر ثم انشاءالله تذکر سهرگی مننا انشاءالله تعالی لما صار کلام فی ارض العراق اول مفتوحه العراق من الصحابه کانو یرون ان ارض العراق تقسم بین المقاتلین و جمله من الصحابه و علی رأس امیر المؤمنین كانوا يعتقدون ان ارض العراق تبقى لعامه المسلمين من هم اليوم موجودون و الى يوم القيامه تعبير هكذا تعملوا هذه الارض تصلح لعامه المسلمين ممن هو الان موجود وممن ياتي الى يوم القيامه فيمكن لعل امير المؤمنين صلى الله عليه كان نظره الى هذه الايه المباركه كما ان رسول الله صلوات الله وسلم نحن نذكر إن شاء الله من هذا بحث الفيل ننتقل إلى بحث الأراضي إن شاء الله جعل أرض خيبر لعامة المسلمين ولذا جعلت أرض خيبر بيد اليهود كان اليهود يعملون على الأرض ثم النصر أو الثلث كان يدفعون رسول الله وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك اختلاف حتى بين السنة في أن رسول الله صنع في أرض خيبر كما في أرض العراق اللي سميت بأراضي الخراج لعل السر في أرض الخراج هو هذا نذكر إن شاء الله تعالى أن جملة من فقهاء العامة جعل الفيء شاملا لكل ما يرجع إلى المسلمين عامة لا لخصوص سلموا أنفسهم لرسول الله الأموال لأبي عبيد هكذا حتى الجزية يجعلها من الفيء نحن غرضنا من هذا التفصيل في البحث حتى يتبين حكم الفيء في الفقه الإسلامي خصوصا وقد ذكرنا أن الأموال الدولة أموال الدولة بصفة كلية انصافا فيها هم روايات قد تكون غير واضحة هم أمل المسلمين باعتبار الانحراف الذي حصل في الخلافة فحينئذ نبقى نحن وهذه الآية المباركة على ضوء ما ذكرنا واحتملنا نحن أن ما أفاء الله على رسوله هذا في السنة الرابع بما الآية التي بعدها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذه في تصورنا جملة معترضة آية أخرى نزلت فيما بعد الله سبحانه وتعالى أن رسوله بجعلها هنا للفقراء المهاجرين هذا عطف على الفيء الأول لا الثاني سلام عليكم بيان للفيء الأول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب للفقراء تأملوا المشهور في روايات العامة ذكروا للفقراء أفعل لذي القربى قالوا لله ولرسوله ولذي القربى ثم للفقراء للفقراء مكان لذي القربى على التصور الذين هذه النقطة جدا مهمة هنا الإخوة يراجعون التفاصيل لم أجد من تنبه لذلك أنا في تصور الله ليس الأمر كذلك الذي أنا أتصور من الآية المباركة وما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم هذه الآية في السنة الرابعة ما رفع الله ثلث جمله معترضه آیه اخرى فی ما بعد زیدت فی سیاق الآیات ثم للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم ولذا التاريخ يؤيد هذا الكلام النبي لما اسلم بنو يعني لما خرج بنو النضير قسم اموال بنو النضير على خصوص المهاجرين ولم يعط الانصار منها شيئا الا اثنين او ثلاثة من الانصار كانوا محتاجين فاعطاهم من اموال بنو النضير فحينئذ بناء على هذا التصور يكون الفيء الذي لرسول الله اما مطلقا و اما خصوص الفيء الذي اسلم اهلها كما ظاهر البارك على ما ذكرنا يكون يقسم رسول الله على الطوائف الثلاث للفقراء المهاجرين للانصار اذا كان فيهم حاجه و لجميع المؤمنين الى يوم القيامه يعني بعباره اخرى هذا الفيء الذي أعطاه الله لرسوله وسنذكر أنه على قسمين هذا يكون لرسول الله باعتبار توزيعها على المسلمين في زمانه إلى يوم القيامة خلاصة البحث يعني كأنما من أموال الدولة والحكومة الدينية الإسلامية الغرض من ذلك رفع الحاجات للمجتمع الديني إلى يوم القيامة سواء كان فيئا مثل بني النضير أسلموا وسلموا وأما كان من قبيل خيبر حاربهم رسول الله وأخذ منهم بالقوة طبعا قسم من خيبر أسلموا لأن خيبر الأساسية لما شجعت حربا علينا وقال له دوره المعروف جملة من الحصون أسلموا ولذا خيبر مشترك مثل بني النضير من جهة والحرب من جهة وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى ناظرة الى هذه الواقع فبناء على هذا التعب تفسير اجمالي خدمه شرح الله مفصل.